أو من أهل الإنفاق أو من فهم كما تقدم بحث ذلك. فالخارج من الإسلام ترى تكون بالردة فيقتل، وترى تكون بالمحاربة فيكون في حد محاربين في قصة الولديين. والحج والحديث الراث لا الحديث المسعود يقول صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، هذا يهد شدة خطر الدماء وعظم ما ما يترتب عليها في الدنيا والآخرة، وأن الواجب على المسلم يحذر سفك الدم بغير حق، فإن سفك الدماء له خطر عظيم، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء للثقة بينه. في حديث معاوية لا يزال الرجل في مسعر من دينه ما لم يشرك بالله أو يشرك دم الحرام، قال فسفك الدم خطره عظيم. قال تعالى ومن يخشى من المتعمد فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالواجب على كل مسلم ومسلم الحذر من أسباب العدوان وسفك الدماء حتى لا تقع الكارثة التي فيها الخطر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الرابع من قتل عبده قتلناه من جد عبده وجدعناه، في رواية أخرى أو من خص عبده خصيناه. الحديث الثاني يدور على الحسن عن سمرة، وقد اختلف الناس في سماعه منه، والثابت إنما سمع منه حديث العقيدة حديث العقيقة فقط كما ذكر أبو خالد رحمه الله وغيره. أما في غيره إذا عانان فلا يعتمد إلا إذا يعضي له دليل آخر يصلح الاعتماد عليه، وهذا الحديث لا يعتمد فيه لأنه أمر عظيم وهو القتل، فلا يعتمد عليه رواية الحسن عن سمرة، ولكن يعزر إذا قتل عبده أو جدع عبده يعزر على ولي الأمر أن يعزره ويؤدبه بما يراه ولي الأمر من ضرب وجهد وسجد وغير ذلك يعد عدوانه وظلمه، ولكن لا يختص به لأنه مملوكه فلا يختص به، ولكن يعزر ويؤدب إلا يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص هذا رواية الحسن عن سمرة فلا تعتمد فيه في هذا الأمر العظيم. وفق الله جميعا. نعم الشاهد في حديث في الشاهد في الجنايات صلى الله عليه وسلم العرنيين يعني من المحاربة حرم الله ورسوله قتل قتلهم النبي قطع أيديهم ورجلهم. نعم الله ذكرت فيما سبق من الصف الثالث في التاريخ لدينهم وارق الجماعة، ومن الصف الثالث في حديث عائشة ورجل يخرج من الإسلام حرم الله ورسوله هو حاصل. نعم تعالى انما جزاء الذين يحرمون الله ورسوله للتنويع ولا للتخيير؟ للتخيير والتنويع التخيير هذا الصواب الصواب للتخيير، قال بعضهم للتنويع ولكن الصواب للتخيير. ضابط النفي من الارض الجوهر على ان ما يخلها في بلد يكون متابع يعذب يعني، ولا قال جماعه النفي الحبس يعني إذا حبس نفي من الأرض خاص بالبلاد الإسلامية. نعم والآن قلت فيما مضى أن الأصل ثبات رواية الحسن عن سمرة وعن إلا ما ثبت عادم في الأصل في هذا أن حديثه فيه نظر نعلانة ولا إذا شيء لم يعد إلى صحته طرق أخرى تؤيد فقوي، لأن الحديث الضعيف إذا جاء من طريقا آخر صار من باب الحسن لغيره. الله عنك قال الشارح حين عفى الله عنك قال وأما من مات وهو ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه. هذا فيه تفصيل لما قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس بإباده أدى الله عنه، ومن أخذها بإباده أدى الله، من أخذها بإباده أتفه الله، ومن أخذها بإباده أدى الله عنه. هذا ثابت في الصحيح، لأنه نية صالحة للمستدين ثم يعجز يضي الله عنه جل وعلا، لأن ما قصد يضون الناس ولا التعدي عليهم بعد موته يضي الله عنه يضي الله عنه، لكن قصد حين أخذ الدين الحاجة وهو بأكل أموال الناس. سبق له نكاح صحيح ثم طلق يعتبر مفصل؟ نعم، لكن قد وطئ. وكذلك لكن قد وطئ، ثم مجرد العقل لا يكفي، لا يكفي حتى يقطع. المحارب إذا قتل وشوه هل يفعل به مثل ما فعل؟ نعم، المحارب إذا قتل ومثل بالمقاتل هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا الولي الأمر، إن شاء قتله وإن شاء قطع يده وإيده وإن شاء صلبه، والتمثيل يجوز من جيش الأمن يمثل كما مثل، الجرح قصاص، إذا رأى ولي الأمر تمثل بمثله، وإن رأى قتله قتله، وإن رأى صلبه صلبه، وإن رأى قطع يده وإيده ففعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهودي رضى سجاد رضى رأسه، لأنه من قصاص. صلى الله عليه وسلم. إذا ما صح حديث الحزن سمر، هذا حديث سمرة لم يصح، يقتل العبد الحر؟ لا ما يقتل. نعم، عبد سقيمة فيه جزاء قيمة مع التعزيم مع التأديب، يؤدب الحر ولا يقتل عليه الدية. الزاني إذا كان غير محسن ثم زنى ثرة أخرى هل يعتبر حده حد الرجل؟ لا ما يكون محسن إلا بالزوجة، الزوجة الشرعية إذا وطئها. يقول لا يقتل الكافر الأصل لطلب إيمانه بل لدفع شره، صحيح كلام ذا الله؟ الشارع جعلها عقوبة، جعل جدتها عقوبة له، جعل قتلها عقوبة له لما ارتد عن الإسلام وأب التوبة عقوبة له، حتى لا يسهل الناس الخروج من الإسلام، ردع لهم من الخروج من الإسلام، مجرد دفع شره، لكن ردع للناس، ردع لغيرها من الخروج من الإسلام، وجزاء له على كفره وضلاله، وردع لغيره. الكافر الأصلي عفى الله عنك. الكافر الأصلي لا يقتل إلا في الحرب، أما إذا أسلم جاء وأسلم الحمد لله، لكن في الحرب، إذا كان بينه وبين الحرب يقتل بدفع شره ولي دعوة الناس إلى الإسلام، لأن في مصلحتان، دفع شر الكافر دعوة غيره للدخول في الإسلام. لا لا يحاجة، لا بعد بالله من الله. صلى الله عليك، حديث عائشة ثابت، حديث عائشة ما رجع سانده، ولكن يكفي عن حديث القرانيين، حديث ابن مسعود. سمر العيون تعزير؟ لا مو بسمر عيون تعزير، قصاص، لأنه يعني فعله بالرعي، سمر عينه، فسمر عيونه مثله. صلى الله عليه وسلم. هل يحصن بالخلوة؟ منو؟ الخلوة هل تثبت؟ لا ما يحب. لا لا بد من الجماعة. طلب إيمانهم أم لدفع شرهم؟ إيمانهم الأمر عن جميعهم في الأمرين. هذا صحيح، يسقط حق الله ويبقى حق المخلوقين، كان قتل يقتص منه، قطع يقتص منه، أخذ مالي وأخذ منه المال وهكذا. كان من البنوك الربوية والعمل فيها يسأل عن رواتب الماضية، من الذي يعمل بها؟ إذا كان جاهل فله ما أسلف وأمره إلى الله، مثل ما قال جل وعلا، ثم جاءه ما أنت ربك انتهى فله ما أسلف وأمره، ومن عاد فأولئك أصحاب النار، نسأل الله العافية. صدق أبي أحوط، لأن الله قال فمن جاءه فانتهى فله ما أسلف، شرط من كان جاهل ثم جاءه الموعظة فانتهى، ومن عاد ما كرز أهل النار، نسأل الله العافية. هل الظاهر الظاهر أنه يصدق بما أو يصرف في وجوه البر وأعمال الخير، كحفر أبار المسلمين، إصلاح طرقات، إصلاح حمامات، أشبه ذلك ما ينفع المسلمين، إطلاق سجناء ما أشبه ذلك. قال يعتمد عنك يصلح في حمامات ولا يجعلها في مساجد لا المساجد لا، إلا وجوه الخير غير المساجد، المساجد أحبط لها ألا تخبو بها، وجوه الخير كثيرة. صلى الله عليك، إذا كان القاتل المقتول في غير بلد ما عليهم شيء، يعني لمن ينفع أمره؟ إنما هذا إلى ولي الأمر في بلاده التي يستطيعها، الله يقول اتقوا الله وصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وصلاة. لا لا في بلاده غير مسلم ما يتعلق منهم، أمره من الله، أمره من الله.